الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك يا إلهي تسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن والأشجار في حفيفها تسبح والبحار في هديرها تسبح والجبال في آبادها تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانك يا إلهي الأرض أرضك والسماء سماؤك والعز كل العز حيث رضاؤك أين المفر سوى إليك إلهنا أنت الرجاء ولا يخيب رجاؤك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها للقاهرة حيث ننقل لكم لقاء فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى في هذه الساعات الطيبات المباركات من الليل ساعات السحر حيث نعيش مع القرآن الكريم وبالقرآن تنشرح الصدور وتنفرج القلوب. بالقرآن الكريم يرفع الدعاء ويقبل الرجاء. روى الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لحامل القرآن دعوة مستجابة إن شاء تعجلها في الدنيا وإن شاء أخرها إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان ونبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النمل يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا فأنجيناه وأهله أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي

قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون